ونفضل الناس، ويبقى عادة أربع خمسة من إخواننا يعني الأصدقاء. تأخر معهم شخص ما رأيته البتة قبل تلك الساعة، جالس هناك بعيد عني وبطنه هيك، وما هو بالبدين نحيل مع ذلك كريشه هيك. قلت له ايه هذا يا رجل؟ قال هذه الرحمانية. انا لأول مرة اسمع كلمة الرحمانية هناك في حلب. قلت ايش يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. قلت يعني انت جئت به لماذا؟ انا عارف. قال نوريكم كراماتنا. قلت له الامر سهل، كنت احمل يومين موسى ذي نصلين، كل نصل هيك طوله صغير مشان براية القلم. قلت له اذا انا اضربك بهذه الموسى بيدي. فقال بيدي، يعني هو بيضرب حاله بالموس اللي بعطيها بيده. قلت له لا بيدي. قال بيدي. فالناس بدأوا يتفرجوا على هالكلمة اللي تتكرر من الفريقين، أنا بقول بيدي وهو بيقول بيدي، بيدي بيدي بيدي، وأنا بطبيعة الحال أصبر منه، أولا محق وثانيا مضى عليه ما شاء الله من سنين، وأنا أدعو الناس أشكالا وألوانا إلى دين الله الحق. فكل ومل، ولذلك طلع منه آخر كلمة. شو الفرق؟ أنا بقول له بيدي، هو بيقول لي بيدي بيدي بيدي، بعدين ملك قال إيش الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبيدي. أبويت الذي ضل وحول الموضوع رأسا، وهذا من تسجيلهم، نادى صاحب الدار واسمه كمان أبو أحمد، قال له يا أبو أحمد هات المنقل. بتقول المنقل أنت تبع الفحم، فهمت أنا ماذا يريد. قلت له يا أبو أحمد لا تجيب المنقل، هات الكبريتي. سبحان الله. كان هو من الصوفية بيعتادوا يحطوا حطة بيضة بدون العقال، فجاء الكبريت، شعلت كبريتي وقمت لي، قلت له ترجع عن دعواك هذه الباطلة ولا بعراك مسكين وجمة، يعني خرس الكلمة ما يحكي ولا كلمة. وأنا أتقدم إليه خطوة خطوة حتى اقترت منه فعلا، حطيت الكبريت في الغضاضة في الحطة تبعه وبدأت تلتهب، ثم أخذتها هيك فركتها خشيت أنه يزداد الشرر، عملتها هيك صارت فتحة هيك، قلت روح بقى لعند الشيوخ تبعكم أنه هاي كرامات سلفيين. بس أنا أصلي أشاور. آه طيب نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. هذه نصيحة من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عبر الهاتف لفتاة من جماعة الحبشي التي تفاجأت وأظهرت النكير عند رؤيتها لكتاب من كتب الشيخ ناصر. التاريخ أننا في الزمان الأخير وآخر الزمان، ويجب أن تعلم مع هذه الحقيقة الواقعية التي لا يشك فيها إنسان، يجب أن تعلم معها حقيقة أخرى، وهي أننا في زمان تفرق المسلمون فيه تفرقا شيء منه ورثوه عن التفرق السابق، وشيء منه تفرقوا فيه في هذا الزمن اللاحق، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح معروف: أوله افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، فأرجو أن تقفي معي عند هذه الكلمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك كل خير أستاذي. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نافق معلوم النفاق. والحقيقة أن جد